هنا صحيح هو يقال رواه، لكن هم يسمون أنفسهم شيعة، وإلا في الواقع أنهم روافض، وبهذا يسميهم أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمهم الله. نعم. شيخ حفظكم الله، مر معنا هذا الحديث متفق عليه أثناء أن الصفة أطراف الأرض، مر معنا فيما سبق أن أطراف الأرض تطوع أنها لا تؤخذ أطراف الحوض بالعدل، وذكرنا أن بعضهم ادعى الإجماع ولكن لا إجماع في المسألة. نعم. هنا. شيخ الكافر إذا حل دمه ماله من يأخذ ماله؟ يكون ماله لبيت المال، لأنه لم يؤخذ بفساد فيكون لبيت المال. نعم. خفي البهائم. واسمها يسأل من المثلة، يسأل عن خصم البهائم واسمها، أما واسمها فجائز في النص والإجماع لكن في غير الوجه، وأما خصمها فهو أيضا جائز لأن خصمها فيه مصلحة فهو كالوصف، وإن كان يضر البهيمة لكن فيه مصلحة لمالك البهيمة، هذه إذا خصها من لا يعرف، أما إذا خصها من لا يعرف لا تعرف. نعم. إذا كان الكافر معصوما فعليه دية، ولكنه رخيص وهو غالي. نعم. كيف؟ نعم. أي نعم. ما أقول مصلحة، لأن في من يدعي أن عند آل البيت قرآن وغير هذا القرآن، أن عندهم شيئا من الوحي غير هذا القرآن، فلهذا أقسم. لا، المعاهد منفصل في بلاده، كما حصل العهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش، أما الذي عليه الجزة فهو الذمي المقيم عندنا في بلادنا، نحميه ولا نعتدي عليه. نعم. ما يقول جهاد، لأن ما قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين الله، وقال قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. كيف؟ المشكلة إذا خصنا عتق عليه، وإذا عتق هرب ما قال ما دعوه ما دعى له. نعم. نعم. الفهم لا شك أنه غريزي ومكتسب، قد يكون الإنسان مع التمرن يفهم يعطيه الفهم أكثر، فهو غريز ومختلف. نعم. نعم. ما نقول إن هذه دار كفر وهو معصوم، هي دار كفر، لكن مع الرسول الإسلامي الرسول جناتها التي يستوي فيها هو وغيره من حتى الكفار لو فعلوا هذا حبسوه. نعم، لو كان هذا الرجل يريد أن يخرج منه ولكنهم منعوه، وحبسوه فلا فأبنى. نعم. بعض البلاد الإسلامية الذي يحكم حكمها لغير من عند الله يسمحون للسياح الدخول بحجة زيادة الدخل، فهل هؤلاء الحكام يسمحون للسياح بدخول البلاد وهم كفار بحجة زيادة الدخل، فهل هؤلاء الحكام لهم حق أن يؤمنوا هؤلاء الكفار وهم أصلا لا يحكمون بشرع الله؟ ثم هؤلاء السياح إذا دخلوا البلاد يعني يتعاون فيها فسادا، يعني يمكن الشرع يشد الرغاق ويشربون الخمور ويعطون الميتة، فهل هؤلاء حفظ عهد؟ لا، هؤلاء السياح الرقيق فيهم عهدي العهد العام بين الأمم، والثاني التأمين الخاص، التأمين الخاص. أما كل الولاة هؤلاء كفارا أو غير كفار فأنت تعلم ما يقال في هذه المسألة، وأنه يحتاج إلى مناقشته حتى يتبين له الحق. هذه يجب الإنكار عليه. نعم. ليش؟ هم يشربونه علنا. أنا أخشى أن المسلمين أيضا يشربونه علنا، وحينئذ لا حرمة للبلاد. نعم. الجف ما لا لا بل ما هذا هو صحيح انه عندهم متواتر او شبه متواتر عندهم، لكنها مثل مثل مثل الاناجيل عند النصارى. نعم. شطر هذا يقول انه كتاب الموضوع في جلد وانا محتفظ به، ما ندري عن نقل عن هذا. قول الشيعة اعتقاد الشيعة بأن هناك مصحف غير القرآن الكريم، فلا نستطيع أن نكفر كل من يعتقد هذه العقيدة سواء عامي أو عامي. سبق لنا الكلام في هذه المسألة، في مسألة عذب الجهل، هذه من جملة المسائل. نعم. من هو الذي طلع من الكفار؟ العقاب العهد او التأمين. نعم. الذي يعطى العهد هو ولي الامر. لا. اي هذا التأمين. يعني مثلا لو جاء انسان كافر ودخل بلاده بامان من بعضنا فانه يصح. أما المعاهدة فلا تكون إلا من الإمام أو نائبه، ما تكون من أفراد الناس، لأنها عهد بين أمتين أو طائفتين من الكفر من الكفار المسلمين. وإن كان المسلم الذي أعطاه العهد يعني أما الفاسد ولو كان فاسد ومؤمن، أدى مؤمن فإنه يسأل المثل أدناه. نعم. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اختلف العلماء في قتل الحر بالعبد، وقد مر علينا حديث يدل على قتله به، فما هذا الحديث؟ لا، نريد نص الموضوع. نعم، من قتل عبده أو قتلناه. قوله من قتل عبده قتلناه. طيب، لو قال قائل هذا خاص بعبده دون عبد غيره. من أصل العموم. نعم، هو الأصل العموم. قضيته عبده. الأصل العموم هي النفس بالنفس. يقول إذا كان في عبده وهو مالك له يقتل به فغير من باب أولى. نعم، إذا قتل بعبده مع أنه مالك فغيره من باب أولى. طيب، هل يخص من الحر في الأطراف بالنسبة للعبيد يختص بالإجماع أو لا يختص بالإجماع؟ طيب بالإجماع. طيب، وهل مر على الحديث يدل على نقض هذا الإجماع؟ نعم. طيب، اختلف العلماء في قتل الواو بالولد، فكيف الخلاف؟ ذكرنا ان الوالد اذا قتل ابنه فانه لا يقتل، ولكن الذي رجحناه والقول الثاني الذي ذهبتم اليه رحمه الله انه يقتل طيب، ما هي حجة من قال بعدم القتل؟ خدع ما هو حياته؟ عندهم دليل وعندهم تعليل. نعم، لا يقتال عندما لا يقال. طيب، هذا دليل تأمين. دليل قال أنه سبب حياته. سبب حياته ولا سبب إيجابه؟ إيجابه. نعم. وعلم بتعليل آخر. كمل، ما كمل فعل التعليل. قال الأب هو سبب إيجاب الولد. كمل. سبب الدجال والطلق وبعدين وأنه يستحيل أن يقتل الوالد بالولد، يعني هذا الحكم ما هو التعليم. أنا أقول علم سليم. نعم، أنه لا يجوز أن يقتل على الوالد سبب أن يقتل الوالد لإعدام الوالد، صحيح؟ يعني يقول هو سبب إيجابي فلا ينبغي أن يكون هو سبب إعدامه. طيب، ثالثا، عندك ثالث؟ ها؟ طيب، بن داود رد على الكلمة الثانية. لا، أصبر ما وصلنا، وكأنه يريد أن يقول هناك ثالث كلمة ثانية. نعم، طيب، في قول آخر خلاف ذلك؟ نعم، طيب، هذا دفاع، هذا دفع حجة الغيب، نريد الإثبات ذات حجته القائلين بأنه مقتل. لا، وإذا خالفت غيرك فلا بد من أمرين، إثبات قولك ورد قولك. فما هو الذي يثبت قولك؟ أن الوالد يقتل الولد. نعم، عموم، ما هو إطلاق، عموم وغير. أصبر بارك الله فيك، هذا دفاع. نعم، هاني. نعم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافوا دماؤهم. طيب، هذا إثبات أنه يقتل، لأن هذا العموم لا يمكن أن يخرم إلا بدليل. فما هو الدليل؟ فما هو الجواب عن قولهم أو عن استدلالهم بالأثر والنظر؟ نعم. نعم، أشكرك. هو الذي على نفسه. ليش؟ هو الذي قتل ولده. طيب فهو الذي جنى على نفسه فيقتل به. في ايضا معنى ثالث يدل على ان قتل الوالد لولده اشنع من قتل الاجنبي. وهذا من اعظم قطيعه الرحم، فلا ينبغي ان يعامل بدرء القتل عنه. طيب في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ما هو سبب سؤال ابي جحيفه له؟ لان يبدو ان الناس يتكلمون عند اهل البيت عن شيء من الوحي غير القران. كان الرافضة أو الشيعة يزعمون أن عند آل البيت وحيا غير الوحي الذي بين أيدي المسلمين كذا. طيب لماذا أقسم علي رضي الله عنه وهو لم يستقسم أنت؟ بتأكيد. نعم بتأكيد النفس. طيب وما هي المناسبة بين القتل بين المقسم به والمقسم عليه؟ لا والذي فلق الحبة وبرع النسمة، يعني لماذا لم يقل لا والله؟ فهمت؟ بين المقسم به والمقسم عليه. صح. يقول العقل، ايش معنى العقل؟ ضد الجنون. ها هي شلون؟ على من؟ العقل. صح. الدياح العقل يعني الدياح على العقل. طيب من هم العاقلة؟ عصبة القاس هؤلاء هم العاقلة وليس من النساء. النساء لا تحمل شيئا. قول فتاة الأخير سعد، ايش معنى فتاة الأخير؟ إذا وصل المسلم في بلاد الكفر وجب فكه. هل يشترط أن يكون أسيرا بقتال؟ لا يشترط. وش ذا؟ كيف أسير بلا قتال؟ أقول كيف يكون أسر بدون قتال؟ تقول يمكن أن يفعلوا ذلك برسولنا إذا أرسلناه إليهم أمسكوه وأسروا. وكذلك الاختطافات الآن كثيرة. ما هو الشاهد من هذا الحديث لكتاب الجنايات؟ قوله ألا يقتل. لا ولا يقتل. قوله ألا يقتل مسلم كذا. تمام. ما معنى قوله في الحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم؟ أين؟ ها؟ تسجيل؟ طيب. تتساوى. فيقتل الواحد بأخيه. كذا؟ طيب. ما معنى قوله ويسعى بذمتهم أدناهم؟ أين؟ إذا أمن أحد منهم شخصا من الكفار يكون هذا التأمين نافلا على الجميع. طيب وهم يد على من سواهم مع

والأول له وجهة نظر، لأنه لما تعذر القصاص وشرعا عدلنا إلى الأسهل وهو القتل بالسيف، وكذلك لو قتله بفعل الفاحشة والعياذ بالله، تلور بغلام صغير حتى أهلكه عمدا وهو يعرف أن هذا العمل يهلكه، فهنا لا نقتله بمثل ما قتل، لأن هذا محرم لعينه، محرم شرعا لعينه. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل يقتل بالمرأة، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية وهو رجل بالجارية وهي امرأة. وبعثنا الله من محمود النوان ما في أحد. نعم شيخ بارك الله فيكم، بقطع النظر عن أسئلة أخرى، بغض النظر عن أدلة الأخرى، لو قيل أن هذا اليهودي إنما قتل واقتص منه لأنه نقض العهد، لأنه إيش؟ نقض العهد، وليس قتل رجل امرأة. نعم. ما تقول؟ هذا صحيح. لو كان نقض العهد لقتل بالسيف، فلما قتل بمثل ما قتل به المرأة علم أنه قصاص. ولا أشكال أسمع. نعم. إيش؟ إيش؟ من قول هذا؟ يعني تسأل الآن تقول لو أن الميت اختار قصاص دون الدية، أو اختار الدية دون قصاص، يعني تقول الثانية، فهل يعتبر قول المشهور من المذهب أن المعتبر قول أولياء، لأنه لا يثبت الحق لا القصاص ولا الدية إلا بعد موته، وبعد موته ينتقل الحق إلى الورث. لكن بعض العلماء قال إذا أوصى المقتول أن لا يقتل القتل فإنه لا يقتل وتتعين الدية. نعم تصرف إيش؟ هيا الفرق ما بينهما أنه إذا قال أنا لا تصل القاتل فإنه سمح عنه تنازل عن حقه، وإنما يقتل لقتل الناس بالنفس، فإذا تنازل فهو حر. لكن لو تنازل عن المال وقال لا بد أن يقتل فهل يلزم تنفيذه؟ يرى بعض العلماء أن يلزم تنفيذه، بعضهم يقول لا لا لا. نعم. الله عز وجل ذكرتم أن قول عليه الصلاة والسلام لو يوفى الناس بدعواهم يدفع ناس دماء الجن وأموالهم، فهل العلة الشريفة هي أنها دعوة قد تكون كاذبة؟ أليس ذلك؟ بلى. نعم. أنا أقول أليس هذه العلة منتهية فيمن هو مسرف على الموت؟ يعني هذه الجارية ادعت أن اليهودي هو الذي قتلها. نعم. فهل دعواها لأنه يشتم فيها الكذب أو أنها افترت على اليهودي منتهية في هذه الحالة بالذات؟ هذه صورة واحدة. والنادر لا حكم له، وطلب الباب في مثل هذه المسائل أولى، لئلا يقال مثلا هذا الرجل لا يمكن أن يكذب، لو جاءنا رجل عالم تقي فاضل نعم وادعى أنه أقرض هذا الرجل 1000 ريال ونحن نعرف أن هذا الرجل عالم عابد ورع فاضل محسن للناس، دواء هذه القرآن كلها تدل على صدق، ومع ذلك لا لا لا نوقف. نعم لا خلال المسلمين مشكلة، من المشكلة لما أقر من المشكلة. لكن الكلام على الدعوة يقول لو فرض أن المسألة ما في أقرار. نعم الدعوة هذه أني دعوة الخط رفض الرفض غير المسألة الإقرار نحن لا غير للشخصين ما هذه الرأس أنا بوحد هذه قليلة القول إنه عند أقرار يعني إيه ما هلهم في قاس ما راح يقدر رأسه هي كان لكن عين القاتل من يعني لو اتهمت احدا يؤخذ حتى تصل براسه ما يخالف لا اذا لم يقر ما يؤخذ لا ما على لا المساله على على قبول دعواه ولا لا على قبول حتى قليل النص الموضوع. نعم شيخ في قصه شيخ الذين قتلوا رجل وامر الله موسى ان يذبح بقره قام شيخ الرجل واشار الى ذلك ما طلبوا قرار القتل وشيء كيف هم تقاتلوا ويقتلهم نفسا فالدارت فيه فأراد الله عز وجل أن يجيهم من هذا من القتال وأمر ما يذبح بقرة ويأخذ جزءا من هذه البقرة ويضرب بها القتيل فحي القتيل وقال القاتل فلان وهذا واضح لأن يعني هذه آية هذه أكبر مما لو شهد شاهدان بأنه كان قاتل فلان. شكرا أن المدعى لم يقر أنه قاتل الجارية كنت هناك أدلة تدل على أنه لقتلها إذا ثبت تبينه إيمان فهو لم يقر سواء أقر ولا ما أقر إذا جاء تبين ما أقر ولا ما أقر يقتل بها أظن يقول وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا في الحديث السابق ما يدل على اعتبار الإشارة في الحكم فليك لما أشارت برأسها أخذ اليهودي أحسن طيب ومر علينا كذلك أن تمام القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل نعم جمع الذي قال أنه أمر أن يرد رأس اليهودي فمرض رأس الجاني. نعم ما رأيك ابن داود في من قال إنه لا يقتل الرجل بالمرأة وأن قتل هذا اليهودي كان لنقض العهد. أنه ما قتل إلا لأن قتل الجارح. إيه؟ وعلى ذلك أنه فعل فيه كما فعل فيه. نعم. نقول هذا الاحتمال يمنعه. إيش؟ أن الرسول رضى رأسه بين حجرين ولو كان لنقض العهد قتله بالسيف. ومر علينا أن الإنسان إذا كان قد جرح جرحا موحيا أي موصلا إلى الهلاك فإن قوله معتبر. إن الجارية أصبر في إيمائها لما ذكر اليهودي أعتبر إيمائها حين ذكر اليهودي. نعم طيب وبقية الفوائد معلومة مكتوبة عندكم إن شاء الله. ثم قال المؤلف في درس الليلة ونقل عن عمر بن الحصير رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجعل لهم شيئا رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. أن غلام والغلام يطلق على الصغير الذي لم يبلغ لأناس فقراء أي معوزين والفقراء جمع فقير والفقير هو خالي اليد من المال وسمي بذلك لموافقته في الاشتقاق الأكبر للقفر وهي الأرض الخالية من النبات فالفقير أو الفقر هو الخلو. وقول قطع أذن غلام لأناس أغنياء

وهنا ينبغي أن نقول أن يبين الأقسام. الجنين الذي يموت في جناس على أمه ينقسم إلى أقسام. الأول أن يموت معه، يعني تموت هي وولدها قبل أن يخرج، فهذا لا شيء فيه، وإنما الدية في الأم. أما هو فلا دية له، لأنه عضو أو كعضو من أعضائه. هذه واحد. ثاني أن يخرج حيا فيستهل ويعطس أو يشرب أو ما أشبه ذلك، ثم يموت متأثرا بالجناية، ففيه دية كاملة إن خرج لوقت يعيش لمثله، وهو ما بعد 6 أشهر. فمن هذا يعني إنسان مثلا دفع حاملة، امرأة حاملا ولجنينها 7 أشهر، فسقط الجنين حيا حيا حياة مستقرة ثم مات، فعليه دية كاملة، لأنه قتل نفسا، فيلزم الجاني دية كاملة. الثالث أن يخرج ميتا. والرابع أن يخرج حيا في وقت لا يعيش بمثله ويموت. ففي هذه الحالة وش شأن هذه المادة؟ وكل هذا في جنين في لقاءات متجددة. مع مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هيالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.